رمضان باب شروط الصلاة. وفيه مبحثان، الأول ذكر محل الاتيان بالشروط، والثاني ذكر الشروط. فمحل الاتيان بالشروط قال: قال شروط ما قبلها. إذن محل الاتيان بالشروط قبل الدخول في الصلاة، فلا بد الشرط يكون موجودا من قبل البدء في الصلاة. المبحث الثاني ذكر الشروط، وتحت كل شرط من هذه الشروط مسائل كثيرة سيذكرها المصنف في موضعها. فبدأ بذكر شروط الصلاة فقال: قال رحمه الله: منها الوقت، منها الوقت وسيأتي، نعم، والطهارة من الحدث وسبقت، والطهارة من الحدث وسبقت، والطهارة من النجس، وشيء منها سبق وشيء منها سيأتي. أما الشروط، أما الشرط الأول من شروط الصلاة وهو الوقت، قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى تحته أربعة أمور: الأول بيان مواقيت الصلوات الخمس، الثاني بيان ما يدرك به الوقت، الثالث بما يثبت دخول الوقت، الرابع ما يثبت به الوجوب في الذمة، والخامس ما يترتب على خروج الوقت. أما بالنسبة لبيان مواقيت الصلوات الخمس وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، بدأ المصنف رحمه الله بالظهر فقال: قال رحمه الله: وقت الظهر، وسيذكر في وقت الظهر وقت الأداء ووقت الأفضلية. فوقت الأداء قال: قال رحمه الله: وقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد في الزوال. هذا أول الوقت وآخره، أوله من الزوال. وما معنى الزوال؟ الزوال أيها الأخوة الكرام هو ما يلان الشمس عن كبد السماء، ويعرف ذلك بالظل، بزيادة الظل بعد تناهي قصره. الشمس إذا طلعت من جهة الشرق يكون للشاخص الشيء القائم يكون له ظل طويل، كلما ازدادت الشمس ارتفاع الظل شو يصير فيه؟ ينقص، تمام؟ حتى إذا صارت الشمس في كبد السماء وصل الظل إلى أقصر نقطة، وقد ينعدم في بعض الأيام لكن لا يلزم أن ينعدم، فغالبا يكون في وسط النهار إذا صارت الشمس في كبد السماء يكون الشاخص له ظل إما باتجاه الشمال أو باتجاه الجنوب، تمام؟ وهذا الظل في وقت منتصف النهار هو أقصر ما يكون عليه الظل خلال اليوم. إذا بدأ الظل في الزيادة بعدما تناهى في القصر فقد زالت الشمس، نعم، هذا معنى الزوال. وهل الزوال بمفارقة مركز الشمس كبد السماء؟ يعني عندنا الشمس دائرة، صح ولا لا؟ لها نقطة وهي مركزها، وهذا كبد السماء. طيب، فهل الزوال مفارقة المركز لكبد السماء ولا مفارقة جميع القرص لكبد السماء؟ وش هو الزوال؟ يقول بعضهم: الزوال الفلكي هو مفارقة مركز الشمس كبد السماء، وأما الزوال الشرعي فهو مفارقة قرص الشمس كبد السماء. ولهذا يصير بينهما فرق، يصير بينهم فرق يمكن يصل إلى دقيقتين، تمام. وأيضا من أثر ذلك أن وقت النهي في منتصف النهار متى يخرج؟ هل بمفارقة مركز الشمس كبد السماء ولا بمفارقة قرص الشمس كبد السماء؟ الزوال الشرعي يقول الحطاب هو مفارقة قرص الشمس كبد السماء، والله أعلم. نعم، قال إلى مساواة الشيء فيئه. الآن عرفنا دخول الوقت من زوال الشمس وخروج الوقت. الآن هذا الشاخص طوله متر، ولما صارت الشمس في كبد السماء في أقصر ما كان عليه الظل، تمام، كان للشاخص هذا ظل قدره 10 سنتيمتر باتجاه الشمال، تمام. طيب، متى يحكم بخروج وقت صلاة الظهر إذا صار طول الظل كم؟ الشاخص طوله متر، إذا صار طول الظل متر ولا متر وعشرة سانتي؟ الجواب متر وعشرة سانتي. هذه 10 سانتي هي إيش؟ هي فيء الزوال الذي قال المصنف إلى مساواة الشيء فيئه يعني ظله اللي هو متر بعد فيء الزوال اللي هو 10 سنتي في مثالنا المذكور. واضح؟ نعم. إذن هذا وقت الأداء. بقي وقت الأفضلية. ذكر أن التعجيل أفضل في أن التعجيل أفضل وهذا هو الأصل وأن التأخير أفضل في بعض الحالات. قال رحمه الله وتعجيلها أفضل وهذا هو الأصل أن تعجيل الظهر أفضل من تأخيرها لكن التأخير يكون أفضل. متى؟ قال رحمه الله إلا في شدة الحر. إذا التأخير أفضل في حالتين: الأولى شدة الحر، إذا اشتد الحر فالمستحب هو تأخير الظهر إلى وقت الإبراد. قال المصنف ولو صلى وحده. ما معنى هذه العبارة؟ الأقرب في شرح هذه العبارة أن المقصود أن الإبراد مستحب في حق من يخرج إلى الجماعة ومن لا يخرج إليها، يعني واحد يصلي في البيت مريض ولا مرأة فإنه يستحب له التأخير الإبراد، وليس التأخير خاصا بمن يتأذى بالحر في خروجه. واضح؟ لا، أن المقصود أنه يستحب الإبراد ولو ترتب عليه ترك الجماعة، ليس هذا هو المقصود. والله أعلم. نعم. قال رحمه الله متى يكون التأخير أفضل؟ قلنا في شدة الحر. الحالة الثانية أو مع غير لمن يصلي جماعة. إذن علم من هذا أن تأخير الظهر أفضل من تأجيلها في حالتين: الحالة الأولى في حالة شدة الحر، والحالة الثانية في الغيم. لكن الغيم عندنا الشخص في الغيم إن صلى جماعة فيستحب له التأخير. ليش يكون التأخير أفضل؟ إيش العلة؟ قالوا ليخرج مرة واحدة، لأنه مع الغيم مظنة نزول المطر الذي يشق معه الخروج إلى الجماعة، صح ولا لا؟ فقالوا أخرج مرة واحدة لصلاة الظهر والعصر، تأخر الظهر في آخر الوقت فيكون الخروج لهما واحدا. يوسف. وأما من لا يصلي جماعة يصلي في البيت ففي حالة الغيب ليس التأخير في حقه والأفضل، بل الأصل أن يعجل. ثم انتقل إلى وقت العصر فذكر وقت الأداء ووقت السنية. أما وقت الأداء فذكر أيضا فيه وقت اختيار ووقت ضرورة، فقال قال رحمه الله ويليه وقت العصر. قوله ويليه وقت العصر علم منه أول وقت إيش؟ العصر، وهو بخروج وقت الظهر، يعني بمصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال. وآخره إلى مصير الفيء بعد فيء الزوال. إذن يخرج وقت العصر بمصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال. الشخص اللي طوله متر، تذكرون كان عنده فيء زوال كم؟ 10 سنتي. متى يخرج وقت صلاة العصر؟ إذا صار الظل 2 متر و10 سنتي. نعم. قال رحمه الله وهذا وقت الاختيار. ثم ذكر وقت الضرورة فقال وقت الضرورة إلى غروب الشمس. والمقصود بالغروب هو تمام غياب قرص الشمس. نعم. ويسن تعجيلها. وهذا هو وقت السنية في العصر. وقت السنية هو التعجيل، أن تصلى في أول وقتها. نعم. قال رحمه الله ويليه وقت المغرب. انتقل إلى وقت المغرب فذكر أوله بقوله ويليه وقت المغرب، فصار وقت المغرب أوله إيش؟ غروب الشمس، إذا تم غروب الشمس، لأنه قال ويليه يعني ويلي وقت الاضطرار في العصر اللي نهايته إيش؟ غروب الشمس، يليه مباشرة وقت المغرب. وأما آخر الوقت فقال إلى مغيب الحمرة، إلى مغيب الحمرة، الشفق الأحمر. نعم. قال رحمه الله ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها مقرما. هذا وقت السنية. قال في وقت السنية يسن تعجيلها، يعني الأفضل في صلاة المغرب التعجيل دائما إلا في مسألة وهي ليلة جمع، ليلة مزدلفة لمن قصدها محرما، فإنه يصلي المغرب والعشاء إذا وصل، والغالب أنه جمع تأخير. ثم ذكر وقت العشاء فقال قال رحمه الله الثاني. نعم، ويليه وقت العشاء، وسيذكر المصنف في وقت العشاء وقت أداء ووقت أفضلية. فوقت الأداء فيه اختيار واضطرار، فالاختيار أوله من مغيب الشفق الأحمر، علم ذلك من قول المصنف ويليه وقت العشاء، يعني يلي إيش؟ مغيب الحمرة، ويلي خروج وقت المغرب. وأما آخره فذكره بقوله قال رحمه الله إلى الفجر الثاني. إلى الفجر الثاني، والمصنف رحمه الله لم يذكر وقت الاختيار، بل ذكر آخر وقت الاضطرار وجعل العشاء وقتا واحدا. والمعتمد في المذهب أن العشاء لها وقت، أن العشاء لها وقت اختيار وقت اضطرار، فالاختيار إلى ثلث الليل، نعم، والاضطرار إلى الفجر الثاني. وما هو الفجر الثاني؟ قال رحمه الله وهو البياض المضطرب. الفجر الأول وهو الفجر الكاذب يكون عاموديا، نعم، والفجر الثاني وهو الفجر الصادق يكون معترضا أفقيا. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل التمر. وهذا هو وقت الأفضلية في العشاء، أن تؤخر إلى ثلث الليل، إلى أن تؤخر إلى ثلث الليل، وهذا إن سهل، وإن لم يسهل وشق فالتعجيل أفضل. عائشة عبد الصمد، في شيء عبد الصمد؟ وما يقول إيش يقول السلام عليكم أقرأ ما كان بس ما هو واحد هذا يقرأ أي يلا استعمل. قال رحمه الله ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس. ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس، إذن وقت الفجر أوله هو آخر وقت إيش؟ هو آخر وقت العشاء من طلوع الفجر، والفجر هنا هو الفجر إيش؟ الثاني. وآخره وتعجيلها وآخره طلوع الشمس. والمراد بطلوع الشمس طلوع كامل القرص ولا طلوع جزء منه؟ طلوع جزء منه، نعم. ووقت الأفضلية قال وتعجيلها أفضل، فالمستحب في الفجر هو التعجيل. طيب، قلنا إن شرط الوقت فيه مسائل، بيان مواقيت الصلوات الخمس وقد حصل وذكرها، الثاني بيان ما يبرك به الوقت، ثم بما يثبت دخول الوقت وما يثبت به الوجوب في الذمة وما يترتب على خروج الوقت. فما الذي يدرك به الوقت؟ قال قال رحمه الله وتدرك الصلاة بالإحرام في وقتها، وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، إذا كبر قبل خروج الوقت أدرك الصلاة، وأدرك الصلاة وكانت أداء. وليس معنى هذا أنه يجوز للإنسان أن يؤخر بعض الصلاة إلى أن يخرج الوقت، لا، لا يجوز أن يؤخر الصلاة ولا بعضها حتى يخرج الوقت، لهذا يجب أن يصلي الصلاة كلها قبل أن يخرج الوقت، نعم. قال رحمه الله ولا يصلي قبل غلبة ظنه لدخول وقتها. هذه المسألة الثالثة في الباب، وهي ما يثبت به دخول الوقت. قال عندنا ما يثبت به دخول الوقت، ثم إذا بان خطأ الإنسان في دخول الوقت، نعم. قال رحمه الله إما باجتهاد أو خبر متيقن. طيب، ما الذي يثبت به؟ يثبت دخول الوقت بغلبة الظن، يثبت دخول الوقت بغلبة الظن. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أمرين وسنضيف لهما ثالثا. الأمر الأول الآن نذكرها بحسب رتبتها وتقديمها. أول أمر هو اليقين، دخول الوقت بإيش؟ باليقين، وهو مقدم، فإن تيقن وجب العمل باليقين، إن أمكن اليقين عمل به، وإن لم يكن بيقين نفسه أخذ بخبر متيقن أو بخبر عن يقين، فإن لم يمكن الخبر عن يقين انتقل إلى الرتبة الثانية وهي الاجتهاد. إذن الاجتهاد ذكر المصنف لكنه في الحقيقة في الرتبة متأخرة، إذن الاجتهاد بعد خبر المتيقن، نعم. فلو جاءك شخص ثقة وقال لك قد رأيت الشمس غربت، نعم، فهل تعمل بالاجتهاد ولا يلزم العمل بخبر المتيقن؟ نقول يعمل بخبر المتيقن ولا يعمل باجتهاده، نعم. إذن صار عندنا العمل بخبر المتيقن، ثم الاجتهاد، ثم الرتبة الثالثة العمل بخبر المجتهد لا المتيقن. يعني أول شيء تأخذ بقول المتيقن، فإن لم يتيسر تجتهد بنفسك، فإن لم يمكنك الاجتهاد عملت بإيش؟ بخبر مجتهد ولو لم يكن متيقنا. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: إما باجتهاد أو خبر متيقن، فإن أهوى باجتهاد فبان قبله فلا تذل وإلا فهم. هذه المسألة الثانية فيما يثبت به دخول الوقت، وهي إذا بان خطأه في اجتهاده. طبعا إذا بان خطأه في اجتهاده، ولذلك قال فإن أحرم بالاجتهاد، يعني إن كبر للإحرام بناء على أن الوقت قد دخل مجتهد باجتهاده فبان أنه أخطأ، فما الحكم؟ قال إن بان أنه تقدم على الوقت فكبر قبل الوقت فصلاته إيش؟ باطلة ولا صحيحة؟ نفل، صحيحة نفلا. وإلا ويدخل تحت قولنا وإلا يدخل فيها صورتان: إن بان أنه أصاب الوقت وأنه كبر في الوقت فهذه صلاته إيش؟ فرض. وكذلك لو يعني تكون صلاته فرضا في صورتين: إذا تبين أنه كبر في الوقت، وكذلك إذا تبين أنه كبر إيش؟ بعد خروج الوقت، فكذلك تصح فرضا، لكنها تكون إيش؟ تكون قضاء لا أداء. نعم. طيب، هنا صلى قضاء وهو ناو الأداء، يصح ولا ما يصح؟ يصح، سيأتي معنا في النية إن شاء الله في قول المصنف: ولا يشترط للقضاء والأداء والإعادة نيتهن. نعم. طيب، هذه المسألة الرابعة في الباب. قلنا عندنا شرط الوقت، أو في شرط الوقت بيان المواقيت وبيان ما يدرك به الوقت وبيان ما يثبت به الوقت وما يثبت به الوجوب في الذمة، هذه مسألتنا، وما يترتب على خروج الوقت هذه البعض. ما يثبت به الوجوب في الذمة، يثبت الوجوب وجوب الصلاة في الذمة بإدراك لحظة من الوقت مع تحقق شروط الوجوب. إذا أدرك من الوقت لحظة سواء في أوله فزال تكليفه، أو لم يكن مكلفا فوجد التكليف في آخر لحظة تتسع لتكبيرة الإحرام، يعني ثانيتين ولا ثلاث ثواني في آخر الوقت، فإنه إيش؟ يكون مكلفا بالصلاة وتتعلق الصلاة بذمته، فيجب عليه أن يصلي فرض الوقت. ويترتب على ذلك ثلاث مسائل: الأولى التي ذكرها المصنف بقوله: وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه. هنا حصل الإدراك إيش؟ للحظة في أول الوقت، قال إن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريم فإنها تجب عليه. طيب، لو زال تكليفه قبل أن يصليها، زال تكليفه دخل الوقت ومكلف، ثم زال تكليفه قبل أن يصليها، فما الواجب عليه؟ أن يقضيها. نعم. قال رحمه الله: أو حاضت ثم كلف وطهرت. هذه المسألة الثانية: إذا أدركت مكلفة طاهرة من وقتها قدر التحريمة وجبت عليها، صح ولا لا؟ إذا أدركت مكلفة طاهرة من وقتها قدر التحريم، قدر التحريم يعني بمقدار تكبيرة الإحرام، كم ثانية يعني؟ احسبها يا شيخ. الله أكبر، كم ثانية؟ خمس ثواني؟ كثير. الله أكبر، ثانيتين. طيب، ثانيتين، ثانيتين ونص، ثلاث ثواني. المقصود أنه أدرك هذا المقدار من وقت الصلاة، فهذه المرأة الطاهر أدركت من وقت الصلاة هذا القدر، وجبت عليها الصلاة ولا ما وجبت؟ وجبت عليها الصلاة. ثم لو حاضت قبل أن تصلي، فما الواجب عليها؟ أن تقضي الصلاة بعد طهرها، لهذا قال ثم طهرت قضوها، يعني قضت الحائض وقضى غير المكلف في الصورة السابقة أو المكلف في الصورة السابقة. نعم. اختيار الشيخ عندي في كتاب لا لا لا يقضي. تمام. قول الثاني كما ذكرت حسنت. نعم. قال رحمه الله: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها. هذه المسألة الرابعة، هذا المبحث الرابع، وهو ما يثبت به الوجوب في الذمة. قلنا يترتب عليه ثلاث مسائل: إدراك لحظة من وقت الصلاة يثبت به الوجوب في الذمة، ويترتب عليه ثلاث مسائل ذكرنا الأولى والثانية. الآن في الثالثة، المسألة الثالثة: من صار أهلا لوجوبها قبل خروج الوقت، يعني هو من أول الوقت إلى قبل خروج الوقت بثلاث ثواني وهو غير مخاطب بالصلاة، غير مكلف، كالحائض مثلا، طيب، أو كالمجنون يفيق قبل خروج الوقت، الحائض تطهر قبل خروج الوقت، فماذا يجب عليه؟ قال: قال رحمه الله: لزمته وما يجمع إليها قبلها. إذن يلزم عليه أمران: الصلاة التي كلف في وقتها، والأمر الثاني الصلاة التي تجمع إليها قبلها إن كانت. فلو أنها مثلا المرأة طهرت قبل خروج وقت العصر بدقيقة ما تستطيع تغتسل، صح ولا لا؟ نقول تثبت الصلاة عليها وتجب عليها الصلاة في ذمتها، فما الواجب عليها؟ أن تغتسل وتصلي إيش؟ الظهر والعصر، واضح؟ الظهر والعصر، لأنها تجب الصلاة التي كلفت في وقتها والتي تجمع إليها قبلها. نعم. قال رحمه الله: ويجب فورا قضاء الفرائض المرتبة. وهذه المسألة الخامسة في مسائل الوقت، وهي ما يترتب على خروج الوقت ويترتب على وجوب الوقت القضاء. فأصل القضاء واجب، أصل القضاء واجب، سواء كان الترك بعذر أو بغير عذر. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا وجوب الفورية والترتيب، فقال: قال رحمه الله: ويجب فورا قضاء الفرائض والمرتبة. إذن ويجب فورا، فالفور واجب، فلا يجوز للإنسان أن يؤخر قضاء الصلاة. نعم. يقول: والله فاتتني صلاة الفجر حتى خرج وقتها، ما دام الوقت قد فات أصليها قبل الظهر. نقول: لا يجوز التأخير، بل يجب أن يقضيها فورا. المسألة الثانية: الترتيب. قال رحمه الله: ويسر الترتيب. طيب، قال مرتب: ويجب فورا قضاء الفوائد مرتبا أو مرتبا، فالترتيب واجب، لكن الترتيب يسقط بأمرين، ما هما؟ قال رحمه الله: بنسيانه. بنسيان الترتيب، كمن دخل يصلي العصر وهو تارك للظهر، ناسي أنه يعني انشغل وقت الظهر بتوصيل وكذا ونسي أن يصلي الظهر، فلما جاءت صلاة العصر صلى العصر، فتذكر بعد صلاة العصر أنه ما صلى الظهر، فهل يجب عليه أن يعيد الظهر، أن يصلي الظهر ثم يعيد العصر؟ نقول: لا، لأن الترتيب سقط في هذه الصورة بنسيانه. والترتيب أيها الإخوة الكرام يعتبر في صورتين: الترتيب بين الحاضرة والفائتة، والترتيب بين الفوائت. فلو كان عندنا حاضرة وفائتة، لا تصح الحاضرة إلا بعد قضاء الفائتة مراعاة للترتيب، وكذلك لو كان عندنا عدة فوائد فلا بد من الترتيب بينها. نعم. الأمر الثاني الذي يسقط به الترتيب ما هو؟ قال رحمه الله: وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. لو أنه قبل مصير ظل الشيء مثليه بدقيقتين جاء يبغى يصلي العصر أو بخمس دقائق مثلا، أراد أن يصلي العصر فتذكر أنه ما صلى الظهر، لو اشتغل بقضاء الظهر أخرج إيش؟ العصر عن وقت الاختيار. فهنا نقول يبدأ بالحاضرة حتى لا، يعني هو ترك صلاة حتى خرج وقتها، فلا يزيد على ذلك بإخراج صلاة أخرى عن وقتها، بل يصلي الحاضرة فهي آكد، ثم بعد ذلك يقضي الفائتة. هذا ما يتعلق بشرط الوقت. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الشرط الثاني من شروط الصلاة، وهو ستر العورة، وفيه خمس مسائل أو مباحث: الأولى الستر، ما المقصود بالستر؟ الثانية: ما الذي يستر؟ الثالثة: أثر تفويت هذا الشرط؟ الرابعة: من لم يجد ما يستر به عورته فماذا يصنع؟ الخامسة: مسائل تتعلق باللباس. نعم. صلى الله عليه وقال رحمه الله: ومنها ستر العوره فيجب بما لا يصف بشرتها. هذه المساله الاولى وهي الستر. بماذا يتحقق الستر؟ نقول يتحقق الستر بحائل لا يصف لون البشرة. أما إذا وضع ساترا لا إذا وضع ساترا ترى البشرة أو يصف لون البشرة فهذا إيش؟ ليس بساتر. وعلم منه أن الحائل نوعان: يصف البشرة فلا يجزي، وما لا يصف البشرة، وهذا هو الواجب. ثم انتقل إلى ما يستر وهو العورة، فبين العورة وذكر أن العورة على نوعين: النوع الأول من السرة إلى الركبة وتحته أربعة أصناف، والنوع الثاني هو خاص بالمرأة الحرة. أما من السرة إلى الركبة ذكر أربعة أصناف. قال: قال رحمه الله: وعورة الرجل هو البالغ وأم ولد، وأم الولد هي التي ولدت من سيدها. الرابع: ومعتق بعضها. هؤلاء الأربعة عورتهم من وين شيخ؟ إلى وين؟ قول: ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة. هذا النوع الأول من عورتهم من السرة إلى الركبة. النوع الثاني وهو المرأة الحرة، ما هي عورتها؟ قال رحمه الله: وكل الحرة عورة إلا وجهها. إذن عورة الحرة كل عورة الحرة كل بدنها ما عدا الوجه، ولم يستثني الأصحاب المتأخرون الكفين، وإنما اقتصروا على استثناء الوجه. والاستثناء هنا في الصلاة، أما خارج الصلاة فقد نص في الإقناع أن الوجه عورة في النظر، أن الوجه عورة في باب النظر، والمراد هنا نفي كونه عورة في باب الصلاة. نعم. قال رحمه الله: ويستحب لرجل صلاته في ثوبين. طيب، نحن قلنا بيان ما يستر عندنا العورة هو الأصل، لكن هناك مثل ما يستحب ستره وما يجب ستره وإن لم يكن من العورة. وهذا بالنسبة للرجل المستحب. قال: تستحب صلاته. قال رحمه الله: ويستحب لرجل صلاته في ثوبين. إذن الرجل تستحب صلاته في ثوبين، ويجزي هذا الاستحباب. والمجزي في النفل شيء وفي الفرض شيء. في النفل: ويجزي ستره عورته بالنفل. إذن النفل يصح بستر العورة التي هي ما بين السرة والركبة، وأما الفرض فلا بد من ولا أحد عاتقين بالفرض. الفرض لا بد فيه من ستر العورة وستر واحد من العاتقين. نعم. أما بالنسبة للمرأة فالمستحب ما هو؟ قال رحمه الله: وصلاتها في درع وخمار وبالحذر. هذا المستحب للمرأة، أن تصلي في درع وخمار وملحفة. الدرع مثل القميص هذا أو العباءة، تمام، والخمار هو الذي يوضع على الرأس، يعني القميص الذي يوضع على أعلى البدن، والخمار الذي يوضع على الرأس، والملحفة وهي التي تعم البدن. نعم. قال رحمه الله: ويجزي ستر عورتها. هذا هو المجزي. المجزي أن تستر عورتها، فلو سترت عورتها على أي وجه صحت صلاتها. طيب، ما أثر تفويت هذا الشرط اللي هو شرط ستر العورة؟ له صور عديدة تفويت الشرط سيذكرها المصنف رحمه الله. الصورة الأولى: قال رحمه الله: ومن انكشف بعض عورته وفحش. من انكشف بعض عورته وفحش سيقول في آخر الكلام أعاد الصلاة. وعلم من قوله من انكشف بعض عورته وفحش، بل علم من قوله يشترط في الصلاة ستر العورة، علم منه أن من تعمد كشف العورة لم تصح صلاته بغير تفصيل. طيب، إذن من تعمد كشف عورته بطلت صلاته. أما من انكشف، فرق بين كشف وبين انكشف، فمن انكشفت عورته بدون عمد فهل تبطل صلاته بذلك أو لا تبطل؟ ذكر المصنف أن للمسألة صورتين: الصورة الأولى أن يفحش المكشوف، قاله من انكشف بعض عورته وفحش ذلك، وحتى تكون العبارة موافقة للمعتمد نقول وفحش ذلك زمنا وقدرا، وفحش ذلك زمنا وقدرا، يعني طال الزمن وكان المكشوف فاحشا فهذا تبطل صلاته ويجب أن يعيد. ومفهوم العبارة تدل على القسم الثاني، وهو أن من انكشف بعض عورته ولم يفحش، إما لم يفحش زمنا ولو كان قد فحش قدرا، أو لم يفحش قدرا ولو فحش زمن. يعني لو انكشف مثلا جاء هواء شديد فانكشف شيء من عورته المغلظة فستره مباشرة، طيب فهل تبطل صلاته؟ الجواب لا تبطل صلاته، لا تبطل إلا باجتماع فحش المكشوف وفحش الزمان بطوله. نعم. قال رحمه الله: أو صلى في ثوب محرم عليه. هذه صورة أخرى في تفويت شرط ستر العورة على الوجه الشرعي، وهو أن يستر عورته بثوب محرم عليه، فهذا تبطل صلاته ويعيدها. الصورة الثالثة: قال رحمه الله: أعاد. أو نجس، ما عندك أو نجس محرم عليه أو نجس. كذلك إذا صلى بثوب النجس، وحقيقة من صلى بثوب النجس أنه فوت شرط اجتناب النجاسة، الشرط اجتناب النجاسة الذي سيأتي إن شاء الله، ولذلك تبطل صلاته ويعيد. الصورة التي بعدها لا تبطل فيها الصلاة، ما هي؟ قال رحمه الله: أعاد. لا من حبس في محل النجس. من حبس في محل النجس لا يستطيع الخروج منه، فإنه لو صلى فيه لا تلزمه الإعادة. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى ما يتعلق بمن لم يجد ما يستر به عورته، فقال: قال رحمه الله: ومن وجد كفاية عورته سترها. هذا الأصل أن من وجد ما يكفي العورة يسترها كلها، هذا واضح. طيب، فإن لم يجد كفاية العورة كلها، كفاية العورة كلها، وإنما وجد ما يكفي بعضا دون بعض، فماذا يصنع؟ قال: قال رحمه الله: وإلا في الفرجين. يعني الحالة الثانية، من وجد ما يستر به بعض العورة يستر الفرجين، فإن لم يكفي الفرجان، هذه الحالة الثالثة. قال: فإن لم يكفيهما فالدبر. فإن لم يكفيهما فإنه يستر الدبر. نعم. وسيأتي أنه يصلي قاعدا، وإذا صلى قاعدا يصلي قاعدا استحبابا، وإذا صلى قاعدا فإن الذي يحتاج إلى ستر بشكل أظهر هو إيش؟ الدبر. نعم. والقبل يمكن أن يستره بجلوسه. نعم. ثم ذكر مسألة وهي من أعير سترة، يعني في إنسان يجد ستر العورة بملك، في واحد ما عنده ملابس يملكها، فهل يستعير أو لا؟ قال المصنف: قال رحمه الله: وإن أعير سترة لزمه قبولها. ولم يوجب المصنف رحمه الله تعالى الاستعارة، وإنما أوجب إيش؟ قبول العارية. فإذا لم يكن عنده ثوب فأعير، قالوا خذ هذا استر عورتك، فإنه يجب عليه قبول ذلك لستر عورته. ومن لم يجد شيئا لا بعارية ولا بغيرها فماذا يصنع؟ هذه صفة صلاة العاري. قال: قال رحمه الله: ويصلي العاري قاعدا من إيماء استحبابا فيهما. العاري له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يصلي وحده، قال المصنف: يصلي قاعدا لا يقف، وهذا لأن جلوسه أدعى لستر عورته. الثاني: يصلي بالإيماء فلا يسجد ويركع، وإنما يومئ بذلك، وهذا أيضا مراعاة لستر عورته. وهل ترك القيام وترك الركوع والسجود واجب ولا مستحب؟ قال: قال رحمه الله: ويقول إمامه وصحبه. استحبابا فيهما، يعني ليس على سبيل الوجوب. الحالة الثانية: أن يصلي العاري في جماعة من الرجال، ليكون عراة، مجموعة من العراة من الرجال، ماذا عليهم؟ كيف يصلون؟ قال رحمه الله: ويقول إمامهم وسطهم. يصلون ويكون إمامهم وسطهم ولا يتقدم، ويكون إمامهم وسطهم ولا يتقدم عليهم. عندك وسطهم؟ هو على كل حال إذا كانت بمعنى بين فإنها تكون بالسكون، وسط. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويقول إمامهم وسطهم. طيب، الحالة الثالثة في صفة صلاة العاري: أن يكون عندنا رجال ونساء، يكون رجال ونساء، فما العمل؟ قال رحمه الله: ويصلي كل نوع وحده. فيصلي الرجال وحدهم ثم النساء وحدهم ولا يصلون في جماعة واحدة إن أمكن ذلك. إن لم يمكن يعني يصلون هؤلاء في مكان وهؤلاء في مكان. فإن لم يمكن قال رحمه الله يصلي الرجال ويستدبرهم النساء ثم يصلي النساء ويستدبرهم الرجال. قال ثم عكسه بأن يصلي النساء ويستدبرهم الرجال ولا يكونون في جماعة واحدة. قال رحمه الله وهذه المسألة التي بعدها إن لم يجد أول الصلاة سترة ثم وجد السترة في أثناء الصلاة ماذا يصنع؟ قال رحمه الله فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإن لم تدأ. وعلم أن المسألة على حالتين أن تكون السترة يعني وجد سترة أثناء الصلاة فلها حالتان. الحالة الأولى أن تكون السترة قريبة فهنا يستر العورة ويبني على ما سبق من صلاته. وإن لم تكن قريبة كانت السترة بعيدة فإن الصلاة تبطل ويبتدئ الصلاة من أولها. ثم ذكر بعد ذلك مسائل تتعلق باللباس وهي على قسمين ما يختص حكمه بالصلاة والثاني ما لا يختص حكمه بالصلاة. فما يختص بالصلاة ذكر مكروهات وما لا يختص بالصلاة ذكر محرما ومكروها. فأما ما يختص بالصلاة ذكر المصنف ست مكروهات. قال رحمه الله ويكره بالصلاة السدر. هذا هو الأول السدر بأن يطرح ثوبا على عاتقيه لا يرد أحد الطرفين على الآخر. نعم. واشتمال الصماء أن يلتحف بثوب واحد مثل الاطباع لكن بثوب واحد يصير عنده ثوب طويل خلاص فيطبع به واضح. فهذا هو اشتمال الصماء. وأما المحرم الذي يكون له ثوبان فليس الطباع هنا داخلا في اشتمال الصماء. الثالث وتغطية الوجه أثناء الصلاة. الرابع واللثام على فمه وأنفه. اللثام معروف ويدخل في الكراهة اللثام على الفم أو اللثام على الأنف. الخامس وكف بمه. والسادس وشد ما عندك ولفه في بعض النسخ وكف كمه ولفه. ما الفرق بين كف الكم واللف؟ الأكثر من الأصحاب لم يذكروا هذين إنما اقتصروا على واحد منهما. فذكر الشيخ ابن قاسم رحمه الله في حاشيته أنهما بمعنى واحد وذكر الشيخ ابن عثيمين أن هناك فرقا بين الكف واللف. فالكف أن يطويه الكف أن يشمره هكذا تشميرا واللف أن يطويه طيا خلاص. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الفرق بين الكف واللف. وذكر أمرا آخر المصنف وهو قوله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وشد وسطه كزنار. إلا أن شد الوسط بالزنار أو بما يشبه الزنار ليس خاصا بالصلاة كراهته في الصلاة خارج الصلاة. أما الأشياء السابقة الستة فهذه كراهتها مختصة بالصلاة. أما شد الوسط بالزنار فمكروه في الصلاة وغيرها وخارجها. نعم. قال رحمه الله ويحرم الخيلاء في ثوب وغيره. الآن سيذكر مسائل تتعلق باللباس لا يختص حكمها بالصلاة. فذكر محرمات وذكر مكروهات. أما المحرم فذكر أربعة أمور. الأول الخيلاء. قال رحمه الله ويحرم الخيلاء في ثوب وغيره. ذكر أن الخيلاء محرمة في الثوب وفي غيره في الصلاة وخارجها. وفي الأول قال ويكره في الصلاة الآن قال إيش وتحرم الخيلاء ولم يقل ويحرم في الصلاة. واضح. فالخيلاء محرمة وهي كبيرة كما في الإقناع في الثوب أو في غير الثوب كالخيلاء في المشية يعني سواء الخيلاء في الثوب أو في غير الثوب كالخيلاء في المشية. نعم. الثاني من المحرمات قال رحمه الله والتصوير واستعماله. نعم. التصوير محرم وفيه مسألتان وهي التصوير يعني فعل التصوير أن يصور الإنسان أن يرسم صورة. الثاني أن يستعمل صورة رسمها غيره، وكلاهما محرم. الثالث من المحرمات الذهب، وفيه مسألتان. قال: قال رحمه الله: ويحرم استعمال منسوج أو مروه بذهب. إذن المحرم في الذهب أمران: المنسوج به والمموه به، كلاهما يعني يعتبر محرما، لكنه قيد ذلك بقوله قبل استحالته. أما إذا استحال الذهب وصار لا يحصل بالعرض على النار منه شيء، فهذا ليس داخلا في التحريم. المسألة الرابعة من المحرمات وهي: قال رحمه الله: وثياب حرير وما هو أكثر. الرابع من المحرمات الحرير على الذكور، وتحته أمران: الحرير الخالص، وما كان أكثر الظهور فيه للحرير. ولهذا قال: وثياب حرير، يعني الخالص، وما هو أكثره ظهورا، يعني إن كان الثوب فيه حرير وغيره، فإن العبرة هنا بما كان أكثر ظهورا، فإن كان الظهور للحرير حرم، وإن كان لغيره لم يحرم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حالات جواز الحرير، وهي 12 حالة. الأولى علمت بمفهوم العبارة، وهي جواز لبس الحرير للأنثى، لأنه إنما يحرم على الذكر. ثم ذكر 11 حالة، وش هي شيخ؟ قال رحمه الله: وثياب حرير وما هو أكثر ظهورا على الذكور لا إذا استويا. إذن رقم 2: إذا استويا في الظهور يحرم إن كان الحرير أكثر ظهورا. إذا كان الحرير وغيره متساويين في الظهور يجوز. الثاني: أو لضرورة، إذا استعمل الحرير للضرورة فالضرورات تبيح المحظورات. الثالث: أو حكة، لحكة في الجلد يحتاج معها إلى لبس الحرير. الرابع: أو مرض، أو مرض فكذلك إن كان عنده مرض يحتاج معه للبس الحرير جاز. السادس: أو حرب، ما في قمل عندك؟ قمل ما في، في نسخة في الروم، في الزاد في نسخة، في بعض النسخ قمل. نعم. السابع: أو حرب، الحرب، إذا كان في الحرب لأنه يجوز فيها، جاء الترخيص في الحديث فيها. الثامن: أو حشو، إذا كان حشوا يعني داخل الثياب، في الحشو في الداخل. نعم. أو كان علما أربع أصابع فما دون، إذا كان علما أربع أصابع فما دون فإنه يجوز، أما إذا زاد عرضه على أربعة أصابع فهذا محرم. نعم. أو رقاعا، أو كان رقاعا يعني رقع بها إيش الثوب، أو لبنة جيب، وهي التي تسمى الياقة الآن، لبنة الجيب، هذه الياقة، تعرفون الياقة هذه. نعم. وهل يلحق بها هذا يا شيخ؟ هذه واضح، لكن هل يلحق بها هذا ولا لا؟ لا أدري. نعم. قال رحمه الله: والسجف فراء، وكذلك إذا كان السجف الفراء ومثل الفروة مثل هذا المشرح يكون هذا يسجف بإيش؟ بالحرير. نعم. لا أدري، الله أعلم. نعم. قال رحمه الله: قد لا يدخل، لأنهم قد لا يدخل، لأن الأصل عندنا أنه لا يجوز التداوي بالمحرم، يعني التداوي مبحث آخر غير الضرورة، لذلك نص هنا على المرض، والله أعلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. طيب، ما لا يختص بالصلاة من مسائل اللباس، منها محرم للذكر والأنثى، ومنها محرم للذكر فقط وهو الذهب والحرير، ومنها ما يكره للرجل، وهي ثلاثة أمور. الأول سبق، وهو شد وسطه بما يشبه الزنار. وأما المرأة فيكره شد وسطها في الصلاة مطلقا ولو بما لا يشبه الزنار. الثاني مما يكره للرجال المعصفر، فإن كان في غير إحرام فإنه يكره، وإن كان في الإحرام فإنه يباح. المؤلف قال: ويكره المعصفر، في بعض النسخ في غير إحرام، وفي بعضها ما في هذه الكلمة. عندك في معصفة في غير إحرام ولا لا؟ ما في عندكم؟ ما في نسخة؟ ما في في الروض؟ ما في طاء عندك يكره معصفر في غير إحرام؟ ما في كلكم معه؟ ما في حد عنده نسخة في غير إحرام؟ طيب نعم، المعصفر في غير الإحرام يكره وفي الإحرام يباح. نعم، الثالث المزعفر. قال رحمه الله: والمزعفر للرجال. نعم، والثالث المزعفر وهو المصبوب بالزعفران. وأما العصفر، العصفر والزعفران متشابهان. لو رحت لمحل عطار قل له وريني الزعفران وريني إيش العصفر، متشابهان، إلا أن العصفر أرخص ثمنا، رخيص، مو مثل الزعفران غالي. نعم، فإذا كان الثوب مصبوبا بالعصفر فإنه يكره للرجل، وكذلك الزعفران. نعم، ثم انتقل إلى شرط اجتناب النجاسة وذكره. قال رحمه الله: من اجتناب النجاسات. وفيها ستة مباحث: المبحث الأول النجاسة المبطلة، والمبحث الثاني النجاسة غير المبطلة، والمبحث الثالث رؤية النجاسة بعد الصلاة، والمبحث الرابع أثر الضرورة على الشرط، يعني إذا اضطر إلى ملابسة النجاسة، والخامس حكم الساقط من الشخص من العضو أو السن، والسادس المواضع التي لا تصح الصلاة فيها. أما النجاسة المبطلة فقال: قال رحمه الله: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها. إذن النجاسة المبطلة هي النجاسة التي لا يعفى عنها، وقد سبق معنا من النجاسة التي يعفى عنها يسير الدم، فهذا لا يبطل الصلاة. إذن النجاسة التي تبطل الصلاة هي غير المعفو عنها، ولا واستصحابها على صورتين: الصورة الأولى حملها، قال فمن حمل نجاسة بطلت صلاته. الصورة الثانية ملاقاتها، وملاقاتها تكون بأحد أمرين. إيش هي؟ قال: قال رحمه الله: أو لاقاها بثوبه، أو لاقاها بثوبه أو بدنه، أو بدنه. فإذا لاقاها بثوبه أو لاقاها ببدنه بطلت صلاته. أما إذا لم يحملها ولم يلاقها لا بثوب ولا ببدن لم تبطل صلاته. مثال ذلك لو كان على الأرض نجاسة وكانت أمامه، أمام قدمه، فإذا ركع قابلها بوجهه لكنه لا يلاقيها بثوبه ولا ببدن، وإذا سجد قابلها دون أن يلاقيها بثوب ولا بدن، فهذا ما الحكم في هذه النجاسة؟ هل تبطل الصلاة بوجودها؟ لا تبطل الصلاة بوجودها، لأنه لم يحصل يعني حمل ولا ملاقى. ثم انتقل إلى النجاسة غير المبطلة فذكر ثلاث مسائل: الأولى قال رحمه الله: لن تصح صلاته وإن بين أرضا نجسة أو خرجها طاهرة. هذه المسألة الأولى من النجاسة غير المبطلة، أن يصلي على أرض نجسة لكنه يضع حائلا بينه وبين النجاسة من الطين، يضع طين خلاص ويصلي فوق هذا الطين، هل لاقى النجاسة؟ لا حملها ولا لاقاها، لكنها في الأرض موجودة، فهذا يقولون تصح الصلاة مع وجودها. نعم، لكن مع الكراهة، وسيأتي قال المصنف كره وصحت. الصورة الثانية قال رحمه الله: وإن طيّن أرضاً نجسة أو فرشها طاهراً. الصورة الثانية أو فرشها طاهراً، يأتي فيكون الأرض عليها نجاسة فيأخذ فرشة أو سجادة ويضعها فوق النجاسة. طبعاً فرض المسألة في أن النجاسة ليست رطبة تنتقل، ما لو انتقلت وسرت فهذا صلى على نجس، لكن وضع على النجاسة اليابسة مثلاً سجادة فصلى فوق هذه السجادة، فصلاته إيش؟ صحيحة ولا لا؟ نقول صلاته صحيحة لكن مع الكراهة، ولهذا قال المصنف كرها وصحت. طيب، الصورة الثالثة من النجاسة غير المبطلة ما هي؟ قال: قال رحمه الله: وإن كانت بطرف المصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه. هذه الصورة الثالثة من وجود نجاسة لا تؤثر على بطلان الصلاة. إنسان يصلي على سجادة وهذه السجادة عليها نجاسة، لكنها يعني مثلا هذه السجادة اللي عندك تصلي عليها. لو كنت مثلا يوم أحيانا يصير في طفل بال في طرف السجادة التي أنت عليها، أنت لا تباشر النجاسة، صح ولا لا؟ فهل يصح لك أن تصلي على هذه السجادة بعيدا عن النجاسة وهي في الطرف؟ الجواب نعم يصح. لهذا قال: وإن كانت النجاسة بطرف مصلى، يعني مثل السجادة، متصل به صحت الصلاة، صحت الصلاة. لكن هذا له صورتان. الصورة الأولى ألا ينجر، ألا ينجر هذا المكان الذي فيه النجاسة، لا ينجر بمشيك، هذا ما لك علاقة فيه، فصلاتك صحيحة. الصورة الثانية أن يكون هذا الشيء المتنجس ينجر بمشيك، خلاص. مثال ذلك: إنسان أخذ لحافا كبيرا، المقاس الكبير، خلاص، وتلحف به بجزء منه وترك الباقي إيش؟ مفروش على الأرض، تمام، وجاءت نجاسة على طرفه في آخر الغرفة، ما شاء الله اللحاف طويل، فجاءت النجاسة على طرف هذا اللحاف وهو يسجد عليه، لكنه لا يسجد على النجاسة، فهل يصح هذا؟ تصح صلاته؟ الجواب لا، لا تصح، لأن هذا المصلى الذي يصلي عليه ينجر بمشي، هو لو تحرك، تحرك معه ولا لا؟ تحرك معه، فصار هذا حاملا للنجاسة، صار النجاسة الآن موجودة على ثوبه بحكم الثوب، واضح؟ نعم، بخلاف ما لو كانت على الأرض. طيب، ما رأيكم لو أنه ربط يده بطفل صغير، أخذ حبل ولد صغير وماسكه، فهذا الولد صار عليه نجاسة، ايش رايكم؟ ما يصح ولا لا؟ ينجر بمشي ولا ما ينجر؟ ينجر. طيب لو صار سفينه ماسك حبل السفينه وهو يصلي، لا، لانها ما تنجر بمشي. ماشي يا شيخ؟ نعم. هذا في حكم حامل النجاسه، في حكم حامل النجاسة. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة من رأى النجاسة بعد الصلاة، وله حالتان. قال: صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته جهل كوننا فيها لم يعد. هذه الحالة الأولى، من رأى عليه نجاسة بعد الصلاة، نقول لا يخلو، إما أن يجهل، يقول ما أدري، هذه النجاسة قد تكون طارئة بعد الصلاة، وقد تكون لا والله موجودة وقت الصلاة، فهذا يجهل كونها في الصلاة فصلاته صحيحة، ولهذا قال: وجهل كونها فيها إيش؟ لم يعد الصلاة، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها. قال: قال رحمه الله: وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها. رأى بعد الصلاة نجاسة، قال: هذه النجاسة كانت موجودة وقت الصلاة لكنني نسيت أن أغسلها أو جهلتها في وقت الصلاة، فنقول إيش؟ صلاتك غير صحيحة، ويجب عليك أن تعيد الصلاة. واختار الشيخ تقي الدين، شيخ الصمد، واختار الشيخ تقي الدين صحة الصلاة. أيش؟ أي هذا المذهب؟ أيوة. وعن أحمد، وعن أحمد لا يعيد، وهو اختيار من؟ ابن قدامة وابن تيمية رحمة الله على الجميع، الموفق والشيخ تقي الدين وابن القيم. على كل حال، المذهب أنه، وابن القيم الجوزي، والمذهب أنه يعيد. نعم. قال رحمه الله: ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قدعه ما طرق. من جبر عظمه بنجس فلا يخلو، إما أن يكون يتضرر بقلعه، يعني حاطين له جبيرة من عظم النجس كعظم الميتة، تمام، فإن خلعها أو قلعها تضرر بذلك، نقول لا يجب قلعها. وعلم منه أنه إذا كان لا يتضرر بقلعها وجب قلعها وهو القسم الثاني. ثم ذكر ما سقط منه وبين أنه طاهر وله صورتان. قال رحمه الله: وما سقط منه من عضو أو سلك فطاهر. وهذا سبق معنا أن ما أبين من حي فهو كميتته، وميتة الآدمي طاهرة، فما سقط منه من عضو أو سن فهو إيش؟ فهو طاهر. ثم انتقل رحمه الله إلى المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، فقال: قال رحمه الله، وفي مسألتان ذكرها ثم محل الصلاة بالنسبة لها، فذكر ستة أمور. قال رحمه الله: ولا تصح الصلاة في مقبرة، هذا الأول، الصلاة في المقبرة غير صحيحة. الثاني: وحش، الحش هو مكان قضاء الحاجة. الثالث: وحمال، وهو المكان المعد للاغتسال. الرابع: وأعطان إبل، أعطان الإبل المكان الذي تأوي إليه الإبل وتبيت فيه. الخامس: وأصلحتها، ما في مغصوب ومغصوب، وأصلحتها وتصح إليها. أنت عندك ومغصوب وأصلحتها، ولا أصلحتها ومغصوب؟ ومغصوب وأصلحتها ومغصوب، هذا الخامس. الخامس: الصلاة في المكان المغصوب فلا تصح. السادس: أسطحتها، يعني الصلاة على سطح المقبرة أو سطح الحش أو سطح الحمام أو سطح أعطان الإبل إلى آخره. وهنا أيها الأخوة الكرام، ننبه إلى مسألة ذكروها في باب الوقف، وهو أن يعني مسألة الصلاة في سطح الحش، دورات المياه، هل يصح تصلي في سطحها ولا ما يصح؟ يقول ما يصح، واضح. لكنهم نصوا في كتاب الوقف أنه لو كان عندنا عدة أدوار فجعل السفلى مسجدا فله أن ينتفع بالعلو على حاله، ولو جعل العلو مسجدا صح ذلك وله أن ينتفع بالسفل بحاله. ولهذا إذا كان المسجد قد بني من الأساس في الأسفل دورات مياه وفوق مسجد فالصلاة صحيحة، أما إذا بنيت دورات مياه ثم بعد ذلك أحدث المسجد فوقها فهذا هو الصلاة في سطح الحش. نعم. ثم انتقل إلى محل كذلك غرفة في المسجد، الغرفة في المسجد، بعض المساجد تصير في غرفة في طرف المسجد دورة مياه وهي داخل الجدار، فنقول إن حدثت بعد بناء المسجد هذا لا يجوز، وإن كانت هكذا من الأصل فهذه خارجة عن حد المسجد. نعم. قال رحمه الله: وتصح إليها. نعم، محل الصلاة نقول الصلاة في هذه المواضع لا تصح، وأما الصلاة إليها فإنها تصح. ثم ختم ما يتعلق بهذا الشرط بالكلام عن الصلاة في الكعبة وفوقها، وفيه مسألتان. قال رحمه الله: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. إذن الصلاة في الكعبة أو فوقها إما أن تكون فريضة أو غير فريضة، فالفريضة لا تصح، وغير الفريضة لها حالتان: إن استقبل شاخصا من الكعبة فإنه يصح، وإن لم يستقبل شاخصا فصلى على طرف الكعبة مثلا في أعلى الكعبة وصار على طرفها بحيث لا يستقبل شيئا من الكعبة ولا جزءا منها، فالذي ذكره المصنف أنه لا يصح، في المذهب قول آخر بالصحة. وهنا قال: لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، وتصح النافلة. ذكر المصنف الفريضة وذكر النافلة، وبقي معنا صورة ثالثة، ولا ما في صورة ثالثة؟ المنذورة، المنذورة، وهي كالنفل ولا كالفرض؟ كالنفل، وهي كالنفل في هذه المسألة. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي وش يقول الشيء؟ نعم. تمام. في مسألة الأذان بعد نصف الليل قال: في الإقناع وينبغي أن يكون آخر الليل هنا طلوع الشمس. أحسن، جزاك الله. ما هو الزنار؟ هو شيء يشده أهل الذمة، يعني نوع من أنواع الحزام الذي يشد لأهل الذمة، فصورته إذا شد على وسطه كشبه الزنار فهذا فيه تشبه بالكفار، وأما إذا شد على وسطه شيئا ليس كهيئة الزنار فلا يدخل في الكراهة. هذا يسأل أيضا عن الزنار. شخص صلى صلاة العصر جماعة وبعد الصلاة تذكر صلاة الظهر وهو لم يصلها فماذا يفعل؟ نقول يصلي الظهر. وكيف يسقط الترتيب؟ المقصود أنه يسقط الترتيب بكوننا قد صححنا صلاة العصر قبل صلاة الظهر، هذا معنى سقوط الترتيب. لماذا يجيب الأصحاب عن قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الفجر الحديث؟ أنا حقيقة ما أدري، يعني يجيبون هم يحتجون به، ما الجواب عن إيش ما لم أفهم. الله ما معنى قول الفقهاء التيمم مبيح لا رافع وكذلك الاستجمار؟ معنى ذلك أنه تستباح به الصلاة لكنه لا يرفع الحدث، والدليل على عدم رفعه للحدث أنه لو خرج الوقت وجب أن يتيمم. ودليل أظهر متفق عليه وهو أنه إذا جاء الماء وجب عليه إيش؟ أن يتوضأ. واستشكل بعض العلماء مثل الإمام بن دقيق العيد رحمه الله استشكل هذه المسألة فقال إن الإجماع منعقد على عدم صحة الصلاة مع وجود الحدث، فإن قلنا إن الحدث لا يرتفع فهذا إشكال، ولذلك قال بعضهم هو يرتفع ارتفاعا مؤقتا. على كل حال فالمذهب أنه مبيح لا رافع. ما معنى قوله في الاستنجاء إزالة الخارج من السبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر؟ معنى هذا أن استعمال الأحجار في إزالة الخارج من السبيل لا يزيل النجاسة، لأن النجاسة لا تزول إلا بالماء، وإنما يزيل حكم النجاسة. ما حكم النجاسة؟ المنع من الصلاة. نقول لا يمنع من الصلاة بل يجوز أن يصلي. ما هو الفرق بين كتاب الحرير بين أكثر ظهورا بين قوله كان على من أربع أصابع فما دون؟ لا، أربع أصابع هذه حرير خالص، تمام. وأما إذا كان الثوب كله مخيط بالحرير وبغير الحرير، إذا كان كل الثوب مخيط بالحرير وبغير الحرير فإنه إن كان الحرير أكثر ظهورا منع وإلا جاز. ما معنى السدل؟ السدل أن يطرح على كتفه ثوبا، تمام، يأخذ ثوب ويطرحه على كتفه، خلاص، مثل إيش؟ يعني شال مثلا، يأخذ شال ويحطه على كتفيه دون أن يرد أحد الطرفين على الآخر، فإن رده فليس بسدل. ما معنى المموه بذهب قبل استحالته؟ يعني قبل أن يتغير، فإن تغير عن هيئة الذهب وصار لا يحصل بهذا الذهب لا يحصل من عرضه على النار شيء جاز. والله أعلم. صليت مع رجل في أثناء الصلاة أسرع سرعة بحيث لم أستطع أن آتي بالتسبيح فنويت الانفراد وصليت وحدي، هذا يأتي إن شاء الله في باب صلاة الجماعة، هل ثلث الليل يحسب بقسمة الساعات من بعد المغرب أم من بعد العشاء؟ من بعد المغرب. الظهر لا طلوع الفجر. والله ذكر الشيخ في خلص. إذا صلى إنسان الظهر ثم جن قبل العصر، إذا صلى إنسان الظهر ثم جن قبل العصر وأفاق قبل خروج وقت العصر فهل يصلي الظهر والعصر؟ لا، قد صلى إيش؟ الظهر، خلاص صلىها وهي صحيحة ما يحتاج أن يعيدها. لا، لما ما ذكر في الإقناع أن وجه المرأة يعرف النظر، هل يفهم منه تحريم النظر إلى وجه المرأة لا وجوب تغطية الوجه؟ لا أدري، والله أعلم. ألا يجب استعارة ما يستر العورة بكون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ هنا النزاع في كونه واجبا والاستعارة مما لا يتم الواجب إلا به، نحن نقول ليس بواجب لأنه عادم. الله أعلم، الله أعلم. هل تدخل الكمامة في تغطية الفم؟ لا أدري، وإن كان ظاهر العبارة أنها داخلة لكن لا أدري. ما المقصود بقوله أو كان علما أربع أصابع فما دون؟ يعني كلمة علم الآن لا يحضرني معناها، لكن أربع أصابع عرض. ما معنى قول المؤلف قبل استحالته؟ الاستحالة هي تغير العين من يعني حالة إلى حالة. هل تأخير المغرب العشاء فقط في ليلة مزدلفة أم يستحق في كل سفر؟ لا لا، الجمع ليس بمستحب، إنما يستحب فقط في مزدلفة، أما ما عداه من الأسفار فهو جائز وليس بمستحب. هل اليوم يبدأ بصلاة الفجر أو صلاة الظهر؟ لأن المصنف هو الظهر مشوا على البدء بالظهر أخذا بحديث جبريل، وليس معنى هذا أن اليوم يبدأ من الظهر، لا، اليوم يبدأ من طلوع الفجر أو حتى بالمعنى العام من غروب الشمس. هل اللثام مكروه في الصلاة للفم والأنف معا؟ لا أدري. أو للفم وحده؟ لا أدري. هل من الآداب استخدام السواك أثناء الدرس؟ لا أدري. وجد ثوب نجس فقط وتطهيره سيخرج الوقت، فهل يصلي عاري أم يلبس؟ لا أدري. وإن كان المفهوم من قولهم جواز التأخير إذا كان الشرط يحصل قريبا، الله أعلم. امرأة حاضت وقت صلاة المغرب، إذا قضتها امرأة حاضت وقت صلاة المغرب إذا قضتها بعد طهر هل تقضيها مع صلاة العشاء؟ ما فهمت السؤال. هل هناك درس يوم الأحد؟ لا، خلاص استقر الأمر على الاثنين والثلاثاء فقط. رجل صلى وقد يعني يصير ثلاثة فصول دراسية، رجل صلى بجانب رجل على ثوبه نجاسة غير متعدية فلامسه بالصلاة، ما حكم صلاته؟ لا أدري. من انشغل عند صلاة المغرب، من انشغل عن صلاة المغرب حتى خرج وقتها ثم دخل المسجد وقت صلاة العشاء وهم يصلون جماعة، ماذا يفعل؟ يصلي المغرب أولا قبل العشاء، والمذهب أن الترتيب لا يسقط بخشية فوات الجماعة ولا بحضور الجماعة، والله أعلم، صلى الله وسلم.